الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جماعة وجهر بها، فدل على استحباب الجهر بالقراءة. قال فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين في كل ركعة ركوعين وسجودين. قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وفي رواية له فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة، يصح أن تنصبها وأن ترفعها تقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، وجهان صحيحان، إما نصب على المنادات أو على الاختصاص مثلا الصلاة جامعة، أو الرفع باعتبار المبتدأ والخبر. طيب، هذا الحديث فيه من فقه مشروعية الصلاة وهيئتها، وأنها 4 ركعات أو أنها 4 ركوعات في 2 ركعتين و4 سجدات، وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث التي بعده الاختلاف في عدد ركوعات كل ركعة. الأمر الثاني أن هذا الحديث يدل على استحباب المنادات في صلاة الكسوف، استحب أن ينادى لها، نص الفقهاء على الاستحباب، إما بأن يقال الصلاة جامعة أو أن يقال صلاة الكسوف مثلا، فكل ذلك لا مانع منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى رمضان قياما طويلا نحو قراءه سوره البقره، وركع ركوعا طويلا ثم ركع رمضان قياما طويلا وهو سوره القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو سوره الركوع الاول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو سوره القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو سوره الركوع الاول، فردتا دلت إحداهما على الأخرى، فيصح أن تقول انخسفت الشمس وانكسفت الشمس. قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا، أي حال قراءته، قال نحو من قراءة سورة البقرة. قال ثم ركع ركوعا طويلا، استحب أيضا في الركوع أن يكون طويلا، بيد أن الفقهاء يقولون إن هذا الركوع الذي يكون في صلاة الكسوف لا تقدير له، ما ليس له تقدير من حيث عدد التسبيحات، فبعض الناس يقول 100 تسبيحة ونحو ذلك، يقول لا تقدير بهذا الركوع. قال ثم رفع فقام قياما طويلا، حينما يرفع من الركوع فإنه يطيل هذا القيام. قال وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا أيضا أطال في الركوع. قال وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، بمعنى أنه رفع مرة أخرى لأن هذا ركن في الصلاة، ثم سجد. قال ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. طبعا هنا ما ذكر طول سجوده، ولكن جاء في بعض الروايات الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم أطال سجوده، وقد ذكر المرداوي أنه لم يرد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال في الجلسة بين السجدتين، فلا يستحب إطالتها عنده. قالوا ولأن الجلسة بين السجدتين الدعاء فيها مخصوص لا يجوز الزيادة على ما ورد، فالذي ورد في حديث حذيفة الدعاء بالمغفرة فقط، والذي جاء في حديث ابن عباس على ضعف فيه الدعاء بالجمل الخمس اغفر لي وارحمني وعافني ونحو ذلك. وقد قال أحمد إن حديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وسبق معنا ذكر هذين الحديثين. إذن فكل أركان الصلاة يزاد في طولها إلا الجلسة بين السجدتين وفي التشهد، فإن هذين الموضعين أو هذان الجلوسان فإنه لا يطال فيهما بل على الوضع الأول. نعم. قال وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. ها هذا يدلنا على أن الركوع يستحب إطالته، ولكن يقولون الركوع الثاني يكون أقل من الركوع الأول، والركعة الثانية تكون أقل من الركعة الأولى، فدائما الركوع الأول والركعة الأولى تكون أطول من التي تليها، لقوله وهو دون القيام الأول وهو دون الركوع الأول ونحو ذلك. قال: ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. قوله ثم انصرف وقد تجلت الشمس يدلنا على أنه يستحب أن تمد الصلاة لحين التجلي، لحين التجلي. قال: فخطب الناس. هذه الخطبة التي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، الفقهاء يقولون ليست خطبة الكسوف، وإنما هي في الحقيقة لأجل تعليمهم أحكام الصلاة، ولأجل تعليمهم أن هذه الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، وذلك فإن الفقهاء يقولون الكسوف ليست له خطبة، وإنما إن شئت أن تجعل له موعظة تكون موعظة كلمة، تأخذ اللاقط وتلقي كلمة تذكر الناس فتكون موعظة، إما لتعليمهم الأحكام أو لتعليمهم تخوفهم الله عز وجل وأفعاله سبحانه وتعالى، فلذلك يكون فيها موعظة ولا تكون خطبة، لا يقام لها ولا تكون خطبتين، وإنما هي موعظة للتعليم وليست خطبة. هذا كلام الفقهاء رحمة الله عليه. قال: وفي رواية لمسلم صلى، حديث ابن عباس معنا أنه في الركعة الواحدة ركوعان، وفي حديث عائشة أن في الركعة الواحدة ركوعان أيضا. قال: وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وهذه تصرح بأن حديث عائشة بمعنى، حديث عائشة بمعنى. طيب، يعني أن نعم أنه 8 ركعات في 4 سجدات، يعني أنه صلى في كل، عفوا، أنه صلى في كل تسليمة 4 ركوعات، عفوا، أنه صلى في كل تسليمة أو في كل ركعة 4، أنه صلى في كل ركعة 4 ركوعات. إذن جاء عندنا الآن صفتان: صفة أن في كل ركعة ركوعان، وصفة أن في كل ركعة 4 ركوعات. قال: وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. طبعا هذه عبارة عن علي رضي الله عنه مثل ذلك، هذه ليست لفظة الحافظ بن حجر، وإنما هي لفظة مسلم، فإن مسلم لما روى الرواية السابقة التي نقلها الحافظ قال مسلم وعن علي مثل ذلك، ولفظة علي رضي الله عنه أنه قال صلى 4 ركعات. طيب، قال: وله عن جابر صلى 6 ركعات ب4 سجدات أو سجدات، وهذا يدل على 3 ركوعات في كل ركعة. قال: ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع 5 ركعات وسجد 6، وفعل ذلك وفعل في الثانية مثل ذلك. طبعا هذه الرواية الأخيرة حديث أبي بن كعب وأضعفها، ولذلك يقول الذهبي إن هذه الرواية رواية أبي بن كعب منكرة، لأنه تفرد بها عبد الله بن أبي جعفر، هو وأبوه كلاهما ضعيف لين في روايته. طيب، عندنا هنا مسألة، أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كلها في الصحيح أنه صلى عليه الصلاة والسلام ركوعان في الركعة، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركوعات في الركعة، وهي جابر صلى 6 ركعات ب4 سجدات، يعني 3 ركوعات في كل ركعة، وجاء أنه صلى 4 ركوعات في كل ركعة، وهو رواية مسلم، وحديث علي في مسند الإمام أحمد، وجاء أنه صلى 5 ركوعات كما في حديث أبي، فاختلف في هذه الركوعات. لأهل العلم في ذلك توجيهان: التوجيه الأول وهو مشهور للعلماء أن كل هذه الصيغ تجوز، فيجوز أن يصلي أي صيغة مما ورد. قالوا: ولكن أفضلها ما جاء في حديث ابن عباس وحديث عائشة، ولذلك جاء عن الإمام أحمد أنه قال: الآثار المروية في الكسوف كلها آثار حسان، وبأيها عمل الناس جاز، إلا أن الاختيار عندي ما جاء في حديث ابن عباس. فنص أحمد على أن جميع هذه الآثار صحيحة بيد أو ما عدا حديث أبي الكلام السابق، فيجوز العمل بها جميعا. هذه الرواية الأولى وهو مشهور لها، لكن أفضل منها وهي الأصح إسنادا وأكثر رواة، لأن الجامع فيه عائشة بن ابن عباس أنه صلى في الركعة الواحدة ركوعان، صلى ركوعين فقط. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وانتصر لها ابن القيم، أن صلاة الكسوف إنما تصلى بركوعين فقط ولا يزاد عليها. طبعا الفقهاء يقولون صلى بركوعين إلى خمسة ولا يزاد عن خمسة، ما يجوز أن تزيد عن خمسة لأنها أكثر مورة، ولا يجوز قياسها على غيرها من صلاة الجنازة، ولكن تصلى بخمس ركوعات. طيب الرواية الثانية قالوا إنما تصلى بركوعين فقط ولا يزاد عن ركوعين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسف الشمس في وقته إلا مرة واحدة فصلاها مرة واحدة. وهؤلاء إنما نقلوا تلك الصلاة وهي لم تصلى إلا مرة واحدة، إذن يجب أن نجزم أن إحدى هذه الروايتين الصحيح وما على ذلك ليس بالصحيح، لأن عندنا قاعدة أن الأفعال إذا لم تتكرر فإننا لابد أن نرجح أحدها، مثل الكسوف هنا ومثل حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا واحدة، اختلفت الروايات في الإجابة، ما نختلف على اختلاف الحال، وإنما نقول لابد أن نرجح إحدى هذه الروايات وهكذا. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكبار الأئمة كالإمام أحمد والبخاري والشافعي وغيرهم أو غيرهم يرون أن ما زاد عن الركوعين غلط، ما يصح ما يصح. طبعا هنا نص عن الإمام أحمد لأن الإمام أحمد له روايتان، رواية ذكرناها وهو أن من اختلاف التنوع فيجوز، والرواية الثانية أنه قال لا تصح كل هذه الصور وأراها غلطا، نص أحمد على ذلك، نقله ابن القيم في كتاب الصلاة أو في كتاب زاد المعاد، فنص على أن ما عدا رواية حديث ابن عباس وعائشة أنه غلط لا يصح. وعلى العموم لا شك أن الأفضل كما قال فقهاء المذهب أن تصلى بركوعين فقط، ومن زاد فقد فعله يعني بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقد جاءت به أحاديث الصحيح. عندنا هنا مسألة مهمة جدا في قضية الركوعات هذه، أن هذه الركوعات ما الواجب منها وما المندوب؟ يقول إن الواجب منها واحد وما زاد فهو مندوب، ومشهور المذهب أن الواجب منها الأول فقط وما بعده فهو مندوب، وينبني على ذلك أن من فاته الركوع الأول مع الإمام فإنه يكون قد فاتته الركعة فيجب عليه قضاؤها وإن أدرك الركوع الثاني أو ما زاد عنه. هذه مسألة. المسألة الثانية ينبني على قضية أن الواجب إنما هو الأول، أننا نقول أن من فاته الركوع ركعة كاملة فيجوز له أن يأتي بالواجب فقط وهو ركوع واحد، ولكن السنة أن يحاكي ما فاته فيصليها بركوعين أو بأكثر حسب ما فعل الإمام، حسب ما فعل. طبعا دليلهم على أن الركوع الواجب إنما هو الأول قالوا لأن الواجب من الركوعات واحد غير معين، فنأخذ الأول لأنه الأحفظ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم لا تجعلها راحة ولا تجعلها عذابا، رواه الشافعي والطبراني. نعم، هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هبت ريح قط إلا جثى عليه الصلاة والسلام على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، قال رواه الشافعي والطبراني. طبعا هذا الحديث تفرد به رجل اسمه الحسين بن قيس الرحبي، وقد نص الإمام أحمد على أن قيس أن الحسين بن قيس هذا متروك متروك، وقال لا أروي عنه شيئا، وقال مرة ليس بشيء هو متروك، فتفرد هذا الرجل وهو متروك الحديث يدل على أن هذا الحديث لا يصح. نأخذ فقه إن شاء الله في حيز الذي بعده. نعم. الأثر الثاني هو عن ابن عباس من قوله أو من فعله أنه صلى في زلزلة 6 ركعات وأربع سجدات، يعني أنه صلاها كصلاة هيئة صلاة الكسوف 6 ركعات، يعني جعل في كل ركعة 3 ركوعات. قال هكذا صلاة الآيات. قال رواه البيهقي وإسناده أيضا جيد. قال وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخر. الحقيقة أن قول الحافظ أن الشافعي ذكر عن علي مثل ذلك فيه تجوز، فإن الذي رواه الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه صلى 5 ركعات سجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة، يعني فصل فعل علي رضي الله عنه لما صلىها 6 أنه جعل في الركعة الأولى 5 ركوعات وفي الركعة الثانية جعل فيها ركوعا واحدا. والحقيقة أن هذا الذي رواه الشافعي طبعا رواه بلاغا غير مسند وهو شديد الضعف لأجل هذا الانقطاع الذي فيه، بل إن الشافعي قال لو ثبت ذلك لقلنا به ولكنه لا يثبت كما قال النووي. حديث ابن عباس رضي الله عنه استدأوا يعني فعل ابن عباس رضي الله عنه وما روي من فعل علي رضي الله عنه استدل به فقهاء المذهب على أنه يصلى للزلزلة كصلاة الكسوف كهيئة صلاة الكسوف تماما. وأما غير الزلزلة من الآيات كالبراكين أو الأعاصير أو الخسف أو غير ذلك من آيات الشديدة جدا كالرياح الشديدة جدا التي لم يعتدها الناس مطلقا لا يعرفونها هم ولا غير معين منكر، فإنه لا يصلى لها، فقط يصلى للزلزلة. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا انكسفت فإذا رأيتموهما فصلوا، فجعل العبرة بهما، فلا نقيس علي على هاتين الآيتين شيئا آخر إلا الزلزلة لفعل الصحابة وهو ما ثبت عن ابن عباس وروي عن علي رضي الله عنه فقط. هذا هو مشهور منها. ويؤيد ذلك الأثر الذي نقل الأول عند الشافعي والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح وهي آية لم يكن يصلي لها، وإنما كان يجلس على ركبتيه ويدعو. والحديث شديد الضعف. الرواية الثانية في المذهب اختيار الشيخ تقي الدين أنه يصلى لكل آية زلزلة فيضانات غرق وغير ذلك فإنه يصلى له، فيصلي الناس لكل آية. قالوا لأن ابن عباس صلى للزلزلة وابن عباس لم يقل إنه لا يصلى لغيرها، لم ينفي وإنما ألحق الزلزلة. قالوا فالصحابة ألحقوا الزلزلة لأن هي الآية التي رأوها، فلم يروا غرقا ولم يروا بركانا ونحو ذلك، فلم يصلوا له لعدم وجود سببه وموجبه، فإذا وجد عند غير فيصلى له. وهذا روايتان كلاهما مأخوذة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما روي عنه. حتى التجلي لم أرى زلزال ما يطوله ما يستمر أو تكون له تبعات بعد، لأن الزلزال بعد زلال احتدادية. نعم، هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى الحافظ أحكام صلاة الاستسقاء. وعندنا مسألة أو مسألتان قبل أن نبدأ بحديث ابن عباس. المسألة الأولى أن الاستسقاء له 3 هيئات. الهيئة الأولى يكون لجميع الناس وهو الدعاء في سجودهم ودبر صلاتهم وغير ذلك، فكل يستسقي ويسأل الله عز وجل الغيث. الهيئة الثانية متعلقة بإمام الجمعة فقط، فإنه يستحب أن يدعوها في آخر خطبته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه. والدعاء بالاستسقاء في الخطبة له حكم يخصه، وهو أنه ترفع اليدان فيه ولا ترفع اليدان في غيره من الأدعية. وقد ثبت عن اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم عدوا رفع اليدين في الخطبة في غير الاستسقاء محدث وبدعة، إلا الاستسقاء لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، ولذلك يسمى الدعاء في الخطبة استسقاء لأن له حكم يخص برفع اليدين من الإمام أو الخطيب ومن يكون حاضرا من المأموم. الصورة الثالثة وهي الخروج للصحراء للصلاة، فيصلى كالعيد في صحراء قريبة، تصلى صلاة خاصة وهي صلاة الاستسقاء. طيب هذه الصلاة جمهور أهل العلم على العمل بها إلا أهل الكوفة فإنهم لم يبلغهم حديثها ولذلك لم يعملوا بصلاة الاستسقاء، ولكن قد صحت أحاديث منها حديث ابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. أول حديث ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متذللا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين. خروج النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان عند وجود موجب صلاة الاستسقاء، والفقهاء بينوا أنه لا يخرج لصلاة الاستسقاء إلا إذا ولد أحد الموجبين فقط، وإلا فإن الصلاة من غير موجب لا يجوز. أحد هذان الموجبان هما قالوا أولا حاجة الناس وشدة قحطهم، فإذا ولد شدة قحط وحاجة للناس للمطر أو كانت عيون قد غارت أو الأنهار قد قل مستواها فإنه يصلى لها صلاة استسقاء، وقد يصلي من لا يرجو المطر له وإنما يرجو المطر بعيدا، فالذين عندهم أنهار أو عيون يدعون الله عز وجل لمصباتها حينما المكان الذي يتجمع فيه. فالاستسقاء ليس لازم أن يكون لأجل المطر فقط، بل إنما يكون لأجل عيون أيضا أو يكون لأجل أنهار. إذن عندما يقحط الناس ففي أي وقت في السنة يصلى. الموضع الثاني قالوا إذا تأخر عن وقته تأخرا بين، فإذا جاء وقت المطر وقد اعتاد الناس نزول المطر فيه ثم تأخر عنه فإنه يصلى في هذا الوقت صلاة الاستسقاء. وعلى سبيل المثال نحن عندنا في جزيرة العرب المطر لا ينزل إلا في الوسم، يسمونه الوسم، فإذا جاء الوسم يصلي الاستسقاء، وأنت انظر لا نصلي الاستسقاء إلا مع دخول الوسم. وكذلك الاستسقاء على المنبر لا يستسقي مشايخنا على المنبر إلا إذا دخل الوسم، وقبل الوسم ما يستسقون، لا يستسقون إلا مع دخول الوسم، قبل ما يستسقى، لأنه يقول إنه أحد صورة الاستسقاء فلا بد من وجود موجبه، إما القحط، والحمد لله هذا إن شاء الله يعني وضعنا الحالي مع وجود يعني توفر هذه المياه لا يوجد القحط عند عامة الناس، والأمر الثاني عند التأخر المطر فإذا جاء الوسم هو الذي يستسقى له. قوله خرج يدلنا على أن الخروج البرية قالوا كصلاة الفجر متواضعا متذللا متخشعا مترسلا متضرعا، هذه الكلمات الخمسة التي جاء بها ابن عباس يدلنا على أن الخروج لصلاة الاستسقاء يجب أن يكون له هيئة خاصة، لم يأتي بوصف واحد، أتى بخمسة أوصاف. فقال يخرج الرجل بثياب بدلة ويخرج متذللا ويقدم بين خروجه صدقة، وأن يكون صائما في ذلك اليوم فإنه أقرب إجابة لدعائه، وغير ذلك من الأمور. بل إنه قالوا يخرج ويخرج معه صبيانا ويخرجون بهائمهم لأن فيها تضرع، والبهائم تضرع كما سيمر معنا، فيكون فيه تضرع. ولذلك فإن كثير من الناس يستسقون في هذا الزمان ولا يستشعرون صلاة الاستسقاء، فيصليها في المسجد الذي صلى فيه صلاة الفجر مثلا ويخرج على هيئته، ثم بل هو مشغول لأن بعده الدوام مثلا. ولكن الاستسقاء يجب أن يكون هناك يعني تذلل لله عز وجل وتضرع، ولذلك كان بعضهم يقسم على الله عز وجل، وليس الأقسام معنى هذا وإنما الأقسام معنى الدعاء. فكان الصحابة يعني يستشفعون إلى الله عز وجل بدعاء العباس، ثم بعد ذلك كان عمر ينادي يزيد بن الأسود النخعي إنه كان رجلا صالحا ويستشفعون بدعائه، وهكذا. إذن لا بد من الهيئة. قال فصلى ركعتين كما يصلى في العيد. قوله كما يصلى في العيد أخذ منها أنها تأخذ أحكام العيد، فتصلى بالتكبيرات الزوائد وتكون خطبتان وتكون خطبتين، وأن تكون بعد الصلاة لا قبلها. قال لم يخطب خطبتكم هذه، يعني طويلة، وإنما كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا بالله عز وجل، ويكثر فيها من الاستغفار. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه خطب استسقاء فما زاد عن أن قام فاستغفر الله عز وجل وأطال في الاستغفار ثم نزل. فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ولم يكن يصليه في مسجد صلوات الله وسلامه عليه. قال ووعد الناس يوم يخرجون فيه. أخذ من الفقهاء أنه مستحب أن يوعد للناس يوم يصلون فيه وليس بواجب، إذ يقولون إن صلاة الاستسقاء لا يشترط لها إذن الإمام، لا يشترط لها إذن الإمام، فيجوز لأقوام يجتمعون إذا ولد عندهم جدب أن يقوموا فيصلوا، إذا ولد الموجب فيقوموا فيصلوا صلاة الاستسقاء. نعم. قال فخرج حين بدا حاجب الشمس، يعني في أول وقت النهار بعد ارتفاع الشمس قيل رمح، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال ذكر الدعاء. قولها فقعد على المنبر فكبر وحمد الله وذكر الدعاء، هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل أن يصلي، مع أن الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته بعد مثل صلاة العيد. فوجه ذلك بأمور. الأمر الأول أن عائشة رضي الله عنها أن هذا الحديث فيه قلب الحديث، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فهو قلب، ولذلك قال أبو داود هو غريب، هو غريب من هذه الجهة أنه قدم الخطبة، أنه قدم الخطبة على الصلاة. والأمر الثاني بعض أهل العلم وجهوا بأنه ضعيف، أن الحديث ضعف بكله. والتوجيه الثالث أن بعض أهل العلم قال إن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ليس خطبة، وإنما كان دعاء واستغفارا، مثل ما قلنا في الكسوف إنما كانت من باب التعليم، فكان من باب الدعاء، ولذلك يستحب للمرء أن يدعو ويتضرع حتى قبل الصلاة. قال ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم، هذا الموجب الثاني هو جذب الديار، وقد أمركم الله أن تدعوا ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم ذكر أدعية تقال في ذلك. قال ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفع يديه إلى السماء رفعهما حتى رؤي بياض إبطين، ما يدل على أنه رفعهما فوق رأسه. وعندنا قاعدة أن دعاء الرهبة ببطون الأكف ودعاء الرهبة بظهورها، ولذلك يقولون إن من سأل الله عز وجل شيئا يطلبه فإنه يسأله ببطون الأكف، وله ثلاث صيغ: إما أن يجعل بطن كفيه قبل وجهه وقبل السماء، على هذه الهيئة، وإما أن يجعل بطن كفيه قبل وجهه وأطرافهما إلى السماء على هذه الهيئة فتكون أمام وجهه كأنه مستقبل فينظر إلى قبلته، وإما أن يجعل بطون أكفه قبل وجهه وأظهرهما إلى السماء على هذه الهيئة، وكله دعاء رغبة. وأما دعاء الرغبة فإنه دعاء الرغبة يكون بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى وجهه، وأما دعاء الرهبة فإنه بقلبهما بجعل ظهورهما إلى السماء وبطون الكفين إلى وجهه. هذه أربع صيغ كلها واردة، والصيغتان الأخيرتان تكون عند اشتداد الكرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا دعا في الاستسقاء ببطون كفيه، دعا بطون كفيه، وعندما كان في غزوة أحد دعا بظهور كفيه لأنه قد انتهك هذه العصابة لا تعبد أبدا، فهو دعاء رهبة وهذا دعاء رهبة. طيب، قال: فلم يزل حتى أولي بياض بطيه شدة رفعه صلى الله عليه وسلم، ثم حول إلى الناس ظهره أي استقبل القبلة وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. دلنا ذلك على أن الشخص كلما كان أكمل في الامتثال كلما كان أرجى لإجابة دعائه. قال: وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله ابن زيد، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال: والدار قطني موسى لأبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. طيب، التحويل المراد به طبعا قول المصنف وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، لفظه لم يذكر لفظ، قال: ثم حول رداءه ثم قال فتوجه أي بعد التحويل إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. جاء في رواية عند الإمام أحمد أنه لما حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حول الناس أرضيتهم معه، أخذ الفقهاء من ذلك أنه مستحب أن يكون تحويل الرداء. ومعنى تحويل الرداء قالوا أن يجعل الأيمن على الأيسر والظاهر محل الباطن والعكس، الباطن محل الظهر، فالعباءة هذه إذا أردت تحويلها فإني أجعلها على هذه الهيئة، يعني أقلبها بهذه الهيئة يعني هكذا، وليس المراد بالتحويل القلب، ليس المراد بالتحويل القلب اللي هو أن تجعل عاليها سافلها. ورد في الصحيح قلبها، وورد في الصحيح حولها، فالمراد بالقلب أي قلب اليمين على الشمال، وليس القلب أن تجعل الأسفل أعلى. وقال شيخ تقي الدين إن هذه لا تصح مطلقا، وإنما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يقرب رداءه يجعل الأسفل أعلى والعكس، ولكنها من يعني حكاية الراوي وفهمه لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم أنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أنه فعل، وإنما حول اليمين على الشمال فقط. قلنا هذا لماذا؟ لأن بعض أهل العلم كالشافعي قال باستحباب القلب، والصحيح إنما هو التحويل دون القلب. طيب، المسألة الثانية عندنا أن تحويل الرداء إنما يكون سنة بعد الخطبة، والخطبة نحن نقول الصحيح أنها تكون بعد الصلاة، فإذا خطب ثم صلى فإذا صلى ثم خطب يحول بعدها الرداء، يحول بعدها الرداء. وقلنا إن التقديم هذا إنما هو لأجل القلب أو نحو التوجيهات التي سبقت. قال: وللدار قطني مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. هذا تسمى المعاني الإشارية، فالشرع يجعل بعض الأحكام بمعنى إشاري، فالشخص يحول رداءه تفاؤلا بتحول القحط، ويحلق رأسه تفاؤلا في النسك تفاؤلا بمغفرة ذنبه، وهكذا من الأمور التي تكون من هذا الباب. طبعا هذه الزيادة هذا الأثر روي عند الحاكم مسندا عن أبي جعفر الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأن أبا جعفر لأن جعفر رواه عن أبيه أبي جعفر الباقر عن جابر، وأبو جعفر من تلاميذ جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم. نقف عندها على نبدأ بها تفاؤلا ببدء الدرس القادم بالدعاء لأن ما كانت عليها في كثير فنجعلها في بدء الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا كصلاة النافلة ركعة يقول يجوز أن يقتصر على الواجب لكنها ترك السنة. هذه قلناها قبل شوي في قضاء يجوز أن يكتفي بواحدة ويجوز أن يصليها بركوع واحد، يجوز مذهب أنه يجوز حتى لو كان متعمدا ليس ناسيا. رافع اليدين هذه القاعدة ذكرها في المقدامة الكافية، قال كل تكبير في الصلاة لا يسبقه سجود ولا يلحقه سجود ترفع اليدان، يعني الركن الذي قبل ليس السجود والركن الذي بعد ليس السجود. طبعا المتأخرون خالفوا في مسألة، لأن المتأخرين عندهم أن الصلاة ترفع في ثلاث مواضع فقط التي جاءت في حديث الله بن عمر، عند تكبيرة الإحرام وعند الهول بالركوع والرفع منه. وأما التكبير من التشهد الأول فلا يرون أنه سنة وإنما هو مباح. صحيح أنه سنة. الحائض أيوه في عدم الدخول أو تقصد المرور يجوز حديث عائشة، إحنا تكلمنا عنها قبل حين المرور ورد به حديث عائشة. وأما المكس من غير تطهر وتخفيف للحدث ما يجوز، إنما يجوز والذي فيه خلاف إذا خففت الحدث لم تلغه في الوضوء توضأ. وقد جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم جنبا وأراد أن يأكل أو يركض فليتوضأ، فدل على تخفيف الحدث لا إلغاء. فهو يجوز اختيار الرواية الثانية مثلا أنه يجوز مكث الحائض في المسجد إذا خفف الحدث، طبعا لحاجة مثل صلاة أو مع أولادها أو خوف أو غيره. من أول ما يبدأ الكسوف ولو بعضه، لذلك قلنا هو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، ولو ذهب بعضه من حين يبدأ الكسوف الذي يرى بعيد، نقدر أربع صور لا يصلى فيها. إذا لم ترى الكسوف ولو بعضه الشمس ذهب أو القمر نفسه إذا بدأ ابدأ. إذا خرج الكسوف فجأة واحدة خلاص صلي لين يصلي تمشي. يقول ما يصح يقضيها بعد الصلاة، نص عليها جماعة، نص عليها جماعة منهم ابن مفلح المبدع وغيره. وشوفوا صاحب صلى الله عليه وسلم ربما اجتهاد منه تبع فيه بعض الفقهاء، لكن النص بالرجل والمفلح المبدع على أنه لا يعتد بها لا ينظر لها، ما كأنها خطبة كأنها موعظة. يمكن نقصد الصنعان لا تقوى الصلاة كاملة، ما نقول أن الصلاة باطلة ربما، ولا لا قد يكون قصده لا تقوى الصلاة، ما نقول أن الصلاة باطلة. هذا استدلال الفقهاء، يعني الفقهاء مشروع يقول لا تصلى. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتمون ما رأيتم الكسوف، إذا طلعت الشمس كاسفة لم ترى الكسوف، هي طلعت كاسفة ما في شيء أمامها، يقول لا يصلى. هم يعني أخذوا بظاهر الحديث، أخذوا ظاهر الحديث. ما تصلى؟ ما عندنا زلزال الحمد لله. ما لا المذهب ما يصلى لا ريح ولا براكين ولا أعاصير ولا غرق ولا أي شيء غير زلزال ما يصلى لها. ادعو الله فقط يعني أي شيء آية من آيات الله عز وجل ما يصلى لها. سقوط مذنبات ما يصلى لها. لو يعني إن جاءوا في بعض السيارة أن كان ينزل عليهم السماء حجارة يعني ربما مذنب نزل أو شيء ما يعرفه مصير لا يصلى لها. رواية نعم كل آية يصلى لها حتى تنجي. قنوت النوازل عندهم مذهب مثلا يقول إنه لا يقنت للنوازل للآيات. والحقيقة تعليل الحنابلة يعني يقوي الرواية الثانية يقول إن الآيات التي من الله عز وجل لا يقنت لها النوازل برفضها. قالوا لأنه يشرع لها صلاة في الزلزلة. طيب غير الزلزلة من الآيات لماذا لا تلحقها بها؟ لذلك هي تعليلهم هناك في قنوت النوازل يقوي الرواية الثانية أن الآيات صلى كلها لها النوازل. ركعة الوحدة جدا مناسب يعني غالب الأئمة لا مناسب غالب الأئمة يقرؤون من وجهين إلى ثلاثة جدا مناسب. الآن بدأوا يشوفوا الآن بدأوا يقصرون يعني في آخر 5 سنوات بدأوا يقصرون في الصلاة. أذكر أول ما جاء المصحف الموجه اللي هو زي المصحف المدينة اللي بدأ يعني ما كان أغلب الناس يحفظون بالموجه كان الناس يحفظون بالمصحف الثاني غير موجه. زين لما جاء الموجه الشباب الذين كانوا يحفظون به بدأوا يقدرون صلاة الفجر بوجهه. وإلا قبل يعني أتذكر ما كانوا يضبطون بالوجه ما بدأوا يضبطون بالوجه إلا بعد ما جاء المصحف الموجه. يقول الفقهاء يستحب لفعل الصحابة أنهم كانوا يختمون فيستحب الختم. يعني نقول لا تختم يعني نقول يستحب الختم يستحب الختم 30 يوم يا شيخ يمديك يا شيخ يمديك يا شيخ بسهولة 30 يوم تختم. بعض الناس للأسف يعني للأسف يعني أنا أشياء لنقول عند بعض أهل العلم أنها سنة عند بعض أهل العلم أنها سنة زين مثل صلاة التراويح يعني 20 ركعة غير الوتر. الجمهور يرون أن السنة هي ذلك وهو الثابت من حيث الثابت بن يزيد عن فعل الصحابة رضي الله عنهم في الموطأ وفي غيره. الآن قريبا يفعل في غير الحرمي الرياض كانوا يصلونها كاملة 20 وأول من صلاها 11 ركعة في سنة 72 صليت في مسجد الذي في المحكمة مسجد بن قطان صلى 11 ركعة فأرسل له الشيخ محمد إبراهيم إما أن ترجع 20 ركعة وإلا في الصف. هذا المسجد اللي للجانب المحكمة اللي تطلع من الباب في وجهك. طبعا ليس هذا محله عد البحث بعد البناء جديد. كان كل الناس يصلون 20 ركعة الآن ما في أحد. الآن الذي يقرأ وجهه شيخ التراويح هو طويل هذا مشكلة. نعم ثم يقرأ ولذلك قال وأطال في رفعه. الرفع الأخير لم يذكر الإطالة الرفع الأخير لأنه إنما ورد أدعية خاصة به. سبق معنا الخلاف في قولة المؤمن هل يزيد على ربنا ولك الحمد أم لا. والدي من مشروع ليس مشروعا ما يصبح لا تكرارها كرها ما شئت. رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. لا ما ورد إطاله لها، ورد فيها الاطمئنان فقط خلافا للحنفية، الحنفية لا يطمئنون فيها، ورد الاطمئنان فيها ولكن لم يرد الإطالة. هذا كلام مرداوي يعني ما في الخمسة، رب اغفر لي وارحمني وعافني. وطبعا الحديث فيه ضعف، حديث عباس مر معنا، ارزقني واهدني واجبني، لا ما هي ارزقني ما هي ارزقني واهدني واجبني، خمس جمل. يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد لله رب العالمين، او بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو ما يحضر لحد أراجع في شيء بشكل